وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه لصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع إطراحها. فإن شهادة أن محمدا فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك والله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعودة لأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبي واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال بن سلام. الإفراط والتفريط. الإفراط في الواقع هو التجاوز في فعل الشيء إلى ما لا يشرع، والتفريط هو الجفاء، أن يتركه، يجفو عنه ويتركه. ودين الله بين هذين الأمرين، بين الإفراط والتفريط. يجب أن يكون الإنسان معتدلا، لا مفرطا ولا مفرطا. والإفراط في الواقع وقع فيه كثير من الناس، وكذلك التفريط وقع فيه كثير من أهل الجهل والغفلة والإعراض عن الله جل وعلا. والإفراط أيضا يقال غلو، يسمى غلو، الغلو في الشيء، زيادة فيه. ويقول في هذا إن هذا وقع من كثير من الناس، أفرطوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرطوا في متابعته، أفرطوا في محبته وفرطوا في متابعته. والواقع أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فرض على كل إنسان، ولكن يجب أن يميز الإنسان بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلط حق الله مع حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست محبة ذل وخضوع وعبادة، وإنما هي محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا، تحبه لأن الله أمرك بحبه، ولأنه رسول إليك انقذك الله بسببه من الكفر، ولأن الله جل وعلا يحبه. فكل من أحبه الله يجب أن تحبه، وإذا على حسب محبة الله جل وعلا، كانت محبة الله أتم له وأكمل، يجب أن تكون محبتك إياه كذلك.

ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. فإن هذه العقيدة التي جاء بها الوحي من الله في عيسى يجب على من علم ما قاله اليهود والنصارى أن يتبرأ منها. أما إذا كان الإنسان خالي الذهن من ذلك، ليس عنده شيء ولا علم بما قاله قالته هذه الطائفة ولا تلك، فإن إسلامه يصح إذا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا علم بذلك تبرأ منه. وهذا الذي ذكره لأنه لا يصح إسلام أحد مقيد بأنه إذا كان عالما بهذا القول الباطل وبطلان ذلك ظاهر جدا، لأن هؤلاء في الواقع حتى العقول أهدروها حيث ادعوا أن الله دخل في رحم المرأة تعالى الله وتقدس، أو أن لله ولد، وهذا كفر ما وصل إليه كفر الأولين، أو أن الله جل وعلا له شريك. وكذلك اليهود قابلوا هؤلاء تماما، هؤلاء غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه إلى مقام الربوبية وكونه رب العالمين الذي يخلق ويرزق، وأولئك اليهود جفوا في حقه حتى جعلوا أمه باغية يعني زانية، تعالى الله قاتلهم الله جل وعلا. وقد نزه الله جل وعلا مريم عليه السلام من قول أعدائها وجعل عيسى آية دالة على قدرة الله جل وعلا ووحدانيته، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس خلق عيسى بأعجم من خلق آدم، ولهذا جعل نظيرا له. فآدم خلق من التراب، تراب لا دم ولا لحم ولا عظم، فكون منه هذا الحي العاقل المستقيم. وكذلك خلقت زوجته منه، امرأة خلقت من ذكر، وهذا أعجب من خلق عيسى، خلقت من جزء منه، بضعة من جسده فأخذت فخلقت منها امرأة سوية هي زوجه. هذا هو أصل الخلق. ثم بعد ذلك جعل الله جل وعلا نسل آدم وزوجه من نطفة من ماء مهين، فتعارف عليه الخلق كلهم. فلما جاء شيء خلاف ذلك لم تستوعبه عقولهم القاصرة، فجعلوه الله تعالى الله وتقدس. ثم كيف استساغت عقولهم أن رب السماوات والأرض يمسك ويسلب على عيدان ثم يقتل وتوضع المسامير في عينيه ثم يموت؟ هل يعتقد هذا إلا مجانين لا عقلاء؟ وبعد ذلك يأتي لينتقم ممن فعلها، أو أنه وضع نفسه كذلك لأجل أن تحط الخطايا عن بني آدم، يعني قدرة الله انتهت ولا يمكن أن يغفل للخطايا حتى يمكن أعداءه لإهانته والكفل في وجهه وصفعه، ولكن الشيطان يتلاعب بعقوب عقل الإنسان حتى يجعله ألعوبة ألعوبة صلى الله عليه وسلم. فلهذا أصبح الإنسان به من الضرورة إلى سؤال هداية الله جل وعلا أن يهديه إلى الحق الذي ضل عنه أكثر الناس، عنده من الضرورة إلى ذلك أشد من ضرورته إلى الأكل والشرب، أشد بكثير. والله جل وعلا أبطل هذه العقائد الفاسدة بالنص الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أبطل ادعاء الظلمة من اليهود، وبرع عيسى وأمه مما رموهما به. وفي كذلك عقائد المسلمين في إضافة إلى هذا أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا ولم يمت، وأن قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فالوفاة هنا المقصود بها النوم، لأن النوم يسمى توفي كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني يرسل التي توفيت في النوم، فالنوم يسمى وفاة. ولهذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من عقائد المسلمين في عيسى أنه ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بهذا الشرع، يحكم بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزوله ليس معنى ذلك أنه يأتي برسالة، وإنما يأتي مجاهدا لمن أعرض عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن كونه لا يقبل جزية يضعها فهذا حكم أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به، فهو من رسالته وليس نسخا لشريعته. فهذه الأمور يجب أن يعتقدها الإنسان، كونه عبدا لله جل وعلا، وكونه خلق من أنثى بلا ذكر، وكونه منزه مما رماه به أعداؤه، كما هو مبرأ مما يقوله أعداؤه ممن يزعمون أنهم أتباعه وهم أعداؤه في الواقع. وكذلك كونه رفع إلى السماء حيا ثم نزوله في آخر الزمان ثم يتوفى ويدفنه المؤمنون يقبروه، ثم هو روح من سائر الأرواح التي خلقها الله جل وعلا واستنطقها واستشهدها وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولهذا قال وروح منه، يعني روح خلقها كسائر الأرواح، كقوله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلقا وإجادة. فهذا مثل، فهذه الأمور إذا علم الإنسان وجب عليه أن يتبرأ مما يخالفها وأن يعتقدها، وعلمها واجب، العلم بها واجب لأنها في القرآن أنزلها الله جل وعلا، والقرآن نحن يكلفون بالإيمان به ومعرفة ما جاء فيه، مكلفون بذلك ولا يجوز لنا أن نجهله بخلاف الأمور التي تفهم فهما، فإن هذه مجالا للاجتهاد، وإذا أخطأ الإنسان فيها فربما يكون له لخطئه عذر. أما النصوص التي نص عليها ربنا جل وعلا في كتابه أو كذلك رسوله فإنه يجب أن يؤمن بها ويعتقد بمضمونها وما دلت عليه، ولا يجوز تجاهلها أو جهلها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم، وإنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان، فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. انتهى. معنى هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله أنه هؤلاء شبهوا وقالوا إن كلام الله مخلوق، وذلك أنه أخبر أن عيسى كلمة الله. ومن المعلوم لدى كل الخلق أن عيسى مخلوق مولود من أنثى ما عدا الضالين من النصارى، فهم الذين خالفوا في هذا وقالوا إنه الله ودون الله ثالث ثلاث. ولكن هذه ليست من عقائد المسلمين، بل هي منافية تماما المنافات لعقائد المسلمين. وهؤلاء الذين يخاصمون الإمام أحمد من المسلمين، فهم يقولون إن الله لا يتكلم، وهذا تعطيل لله جل وعلا عن صفة الكمال، وجادلوه في هذا واحتجوا عليه بهذه الآية كونه أن عيسى كلمة من الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمة، فقالوا إذن الكلام يطلق على المخلوق، فمعنى كلام الله مخلوق الله. وإذا قلنا إن الله يتكلم فمعنى ذلك أنه يخلق الكلام في مكان ما، فيكون هذا هو المعنى الذي يضاف إلى الله جل وعلا بالكلام. وهذا من الضلال والانحراف بين واضح انه ضلال وانحراف عن الحق، وذلك ان الكلام صفة كمال، والذي يتكلم اكمل ممن لا يتكلم. ولهذا عاب الله جل وعلا على عباد الاصنام كونهم يعبدون من لا يتكلم، من لا يرد لهم قولا ولا يجيبهم، لان هذا نقص. وكذلك رسالة الله جل وعلا هي كلامه الذي يسمعه الملك ويأتي به إلى الرسول البشري، ثم يبلغه الرسول البشري أمته. فالذي ينكر الكلام معناه أنه ينكر الشرع وينكر الرسالات. ولكن إذا شبه مشبه بشيء مما في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وجب كشف ذلك وإيضاحه لئلا يقتطع الشبهة في قلوب أحد من المسلمين الذين لا يعرفون الأدلة، وجب إزالته. بين الإمام أحمد رحمه الله